والعزم من الرسل أحيانا تواسى بالمال إلى غير ذلك. فهنا مواساة بالمصائب التي حدثت لغيرنا. ما تكون واحد زعلك مثلا أو ضربك ضربة كسرت رجلك، قل يا أخي لا تحزن، أنت أيضا كسرت له رجله، فلماذا الحزن؟ فمواساة وتسلي بمصائب الآخرين. قالت الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وفي الأثر أو الحديث يا فاطمة لما حضرت الرسول الوفاة إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. وعلى هذا الغرار أدلة كثيرة. تمنى ابنتاي أن لا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ ثم قال إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. تمنى ابنتاي أن لا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر؟ عشاني شأن سائر الناس، إلى آخر ما قال. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فمن آداب التخاطب مع الناس ومن أصول التسرية عنهم وجبران خواطرهم أن يذكروا بمصائب الآخرين. ذهبت إلى شخص حصلت له حادثة حزين، يا أخي احمد الله، قل الحمد لله أنت معافى، خيرك حصلت له الحادثة عينه طار، يهون عنه يهون عليه مصابه. يا أخي لا تجزع، غيرك حصلت له حادثة فالآن قعيد عنده شلل رباعي، فاصبر. فتهون عليه بتذكيره بمصيبة الآخرين. ولقد سبق القول في ذلك وسيأتي في هذه السورة المباركة، فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا. كيف يثيبني غم بغم، يجازيني بغم وبعد الغم غم حتى لا أحزن؟ نعم كان ذلك، فكان ذلك يوم أحد. الصحابة في أول المعركة غنموا الصباح وبدأوا في جمع الغنائم، فخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستدار عليهم عدوهم وسلب الغنيمة منهم، فحزنوا حزنا شديدا. قتل منهم من قتل، وحمزة بقرت بطنه وشق وخرجت الكبد ولكتها هند، مصيبة كبيرة. لكن جاءهم غم آخر، إن الرسول قد قتل عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم الغم نسوا الغم الأول الذي وفوات الغنيمة وانشغلوا بالغم الثاني. فلما كشف الله الغم الثاني وكان الخبر كاذبا انكشف معه الغم الأول. فهذا قوله فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، كتنزيل الله في الدنيا عافانا الله إياكم. شخص يقول لآخر يا أخي بيتك احترق، فيبكي العفش كله ذهب، الصالون والنيش والصفرة والأنتري كله خرب كله خرب، يا حزين حزين على الأنتري والستائر اللي المرأة جابتها بقى لها كم سنة تحوش، حزين. فيأتي آخر يا أخي استرجع، ماذا حدث؟ زوجتك وأولادك كلهم احترق. فيبلغ الحزن أعلاه،

ولكن هذا علم ينبني عليه الثواب والعقاب، علم ينبني عليه الثواب والعقاب. قيل وليرى، وليرى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وأعمالهم فيثيبهم عليها ويتخذ منكم شهداء. فأحيانا يسلط الكفار على بلاد المسلمين لعلة لا أعلمها أنا ولا أنت، ولكن ربي أراد أن يتخذ من هذه البلدة 100 شهيد قاتلوا في سبيله حتى قتلوا، وأنت لا تدري ما الحكمة في هذا الذي يجري. ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول القائل: هل ورد في الطب النبوي دعاء يقول حابس حابس قابس قابس شهاب ساق فارجع البصر هل ترى مفطور؟ لم يرد هذا على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام في أي حديث علمته. الأخ يعيد الكرة في الكلام على المظاهرات، فأظن التحفظ على ما سبق أولى، لكني كنت أقول دوما وأقول الآن إن أي تظاهر لا ينبني على المطالبة بشريعة الله أرفضه دينا الآن وقبل الآن. هذا ديني ولم يتغير القول والحمد لله. ولن تتم لنا فرحة إلا إذا حكم فينا شرع الله سبحانه وتعالى، لن تتم لنا فرحة إلا إذا حكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. والصراع ما زال قائما على أشده إلى الآن، فعلى كل مسلم أن يجند نفسه لنصرة دينه. لا أظن أن جهاد وهتافات في شوارع، كلا، إنما لا توضع الراية أبدا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى وحتى يحكم فينا شرع الله تبارك وتعالى. فلم أكن أبدا لأزكي مظاهرات لا سابقا ولا لاحقا إلا شيئا يدعو إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ووالله لا أجامل في ذلك ولا أعبد بالثورة ولا بمتبوعاتها لا قبل ولا بعد، ولا أسعد أبدا إلا إذا أقيم فينا شرع ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي نطالب به، والحرب لا زالت لم تضع إلى الآن أوزارها. فالذي ظن أنها وضعت أوزارها فهذا مخطئ، فأهل الإجرام من العلمانيين والديمقراطيين وغيرهم لم يزالوا دائبين على الطعن في الدين، وما زالوا يطالبون بتنحية الشريعة عن البلاد. والذي ظن أن الأمور استقرت ظنه خاطئ، فعلى كل مسلم أن يجند نفسه لنصرة دينه. هم الآن يترقبون أي زلة قدم من شيخ أو أي شخص داعي إلى الله ليشوهون صورة الإسلام، أن يأتون بشخص غير سديد في تصرفاته، قطع أذن شخص، وهذا لا يقره الشرع بهذه الطريقة أبدا، لكن يستغلون ذلك حماقة أحمق بنيت على أسباب أيضا، يعني لم تأتي من فراغ، وإن كانت خطأ لكن يشوهون صورة الدين بهذه الطريقة. فجدير بكل مسلم في أي موقع كان أن يجند نفسه لنصرة دينه. فلا مانع مثلا المحامون الذين لهم باع في المحاماة يتتبعون الصحفيين المجرمين الأثم ويرفعون عليهم قضايا، إذا كانوا ينالون من الإسلام، يعني إذا كانوا رفعوا على الشيخ الفاضل محمد يعقوب قضية وما نراه أخطأ الخطأ الذي أقاموا الدنيا وأقعدوها عليه، وما نراه أخطأ أبدا في شيء إلا جزئيات صغيرة جدا كقول غزوة الصناديق ونحو ذلك، لكن ما أخطأ فيما قال. ومع ذلك تربصوا به الدوائر وقام البعض برفع قضية. فأهيب بكل محامي أن يتتبع الصحفيين المارقين يرفع عليهم أيضا قضايا. إذا كان بالأمس شخص نصراني أثيم يقف ويقول بالألفاظ السوقية إنه سيطلع دين من يتعرض بألفاظ على القناة المصرية الأولى، ولا أحب أن أفصح الآن إلى أسمع الخبر بنفسي لكن قاله لي إخواني. فجدير بكل مسلم له قلم له لسان له أي طريقة لنصرة دينه أن يبذل كل ما في وسعه لنصرة دينه. إن بجواركم دولة كاليهود مثلا ليس عندهم شيء اسمه أنك تتقاعد من الجيش، الشخص مجند رجل أو امرأة منذ البلوغ أن يموت. يعني عندنا في مصر الرديف يقف بعد 10 سنين مثلا، هم لا، منذ أن يبلغ إلى أن يموت وهو على ذمة الجيش. فكلهم دولة محاربة، كلهم دولة. في كتاب ربنا انفروا خفافا وثقالا، قيل في تفسيرها شبابا وشيوخا. فكل من هو في موقع عليه أن ينصر دينه من هذا الموقع الذي يقوم فيه ويقوم به. يقول عفوا انتقل الأسئلة، انت انتقيتها ولا هي اللي كده؟ يقول انه يعمل عملا وهو مدمن. طيب برضو مش شامل. يقول لي ابنة سوف تعمل بإحدى القنوات الفضائية، فليجوز أن تظهر بالحجاب أمام الناس؟ لا، لا يجوز لها أن تعمل في هذا العمل. وليجوز لها إن فرض عليها أن تظهر كاشفة الرأس أن تعمل لديهم؟ لا يجوز، لا أولا ولا آخرا. يقول كنت خاطبا، أو رجل كان خاطبا ونال من خطيبته بعد المحرمات ثم تركها، وبعد فترة تاب، هل هناك كفارة للمظلمة؟ يستر على نفسه، يستر على نفسه ولا يحدث بما كان من أمره. الإخوة يسألوا عن الخوض في الانتخابات، الترشيحات في الانتخابات. والله أعلم، وبعد جلسة مع عدد من أهل العلم وطلبة العلم كان من باب اختيار أخف الأضرار أن الصالحين أولا من أهل العلم وأهل الدعوة إلى الله الذين سيؤثر غيابهم عن الدعوة على الدعوة يبتعدون بأنفسهم، لكن يصدرون أهل فضل وأهل صلاح كي يترشحوا من باب تقليل الفساد. فإن القاعدة الشرعية مضمونها إذا تزاحمت المفاسد اخترنا أخفها، إذا تزاحمت علينا المفاسد اخترنا أخفها. ذلك لأن الخضر خرق السفينة، والخرق بدلا من المصادرة، وقتل الغلام، والقتل بدلا من تكفير الوالدين، والمختلعة ترد الصداقة لمن خالعته حفاظا على دينها. فكلها تدل على أن الشخص إذا كان لزاما أن يقع في مفسدة فليقع في المفسدة التي هي أقل. فتقليل للفساد، رأى إخواني من أهل العلم وأرى رأيهم صائبا، الدخول في المجالس المحليات ومجالس الشعب وغير ذلك تقليل للفساد مع إقصاء أهل الفضل من العلماء والدعاة حتى لا تتأثر دعوتهم بهذا الذي يحدث. أما غيرهم من أهل الصلاح فلا مانع، بل لتقليل الجرم، لتقليل الخطر يدخلوا ولا بأس بذلك، والله أعلم. الاصطلاح الذي انتشر وتفشى اصطلاح السلفية، أنا لا أعلم له مستندا لا في الكتاب ولا في السنة، ولا أحب أن أكثر من استعماله. فاصطلاح المسلمون أو المسلمين اصطلاح الصالحون أولى أن يثار من هذا الاصطلاح. فلننادي جميعا بما سمانا الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. هل يجوز في شريعتنا أن تترشح المرأة للرئاسة؟ لا يجوز هذا في شريعتنا، ولا يجوز أن يترشح النصراني ويكون رئيسا على مسلم أبدا. إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. إذا كنا نهينا عن اتخاذ غيرنا مستشارين نفضي إليهم بأمورنا، فما بالك بالذي يأتي ويجعل كافرا عليه. وهكذا تتأتى النصوص المتعددة في ذلك. والسير على من عهد الرسول إلى الآن لم يأتوا بكافر يولونه على مسلمين من المسلمين، ولا بامرأة يولونها على بلاد الإسلام. يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ ما علاقتها بما قبلها من الآيات؟ يقول السائل: فهل عسيتم إن توليتم؟ هنا في قوله تعالى توليتم قولان للعلماء. القول الأول: إن توليتم عن الشرع، أي انصرفتم عن الشرع، قادكم هذا الانصراف عن الشرع إلى قطع الأرحام. يعني إن توليتم أردتم عن الشرع قادكم الانصراف عن الشرع إلى قطع الأرحام، هذا القول الأول. القول الثاني: إن توليتم أصبحتم ولاة، أصبحتم ولاة أمور. ففي الغالب أن ولي الأمر يستكبر على عائلته وعلى أقربائه ويبدأ في هجرانهم وإهمالهم إلا من رحم الله. فهنا أمران: إن توليتم، إن أعرضتم، إن توليتم إن أصبحتم ولاة أمر. والله أعلم. يقول: تجهيز بنت الأخت الفقيرة، هل هذا يصلح كصدقة جارية؟ نعم يصلح. هل الأولى تجهيز بنت أختي الفقيرة أم تجهيز مشروع لخدمة الأيتام؟ إذا كانت بنت الأخت الفقيرة ستتعطل ولن تجهز إلا بأحد من أمثالك، فالأقربون الأقربون: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.